الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين، وسلم تسليمًا إلى يوم الدين، أما بعد. هذا هو في الحقيقة المجلس الثالث من مجالس شرحنا على نغمة الأغاني، فقد كنا في المجلس الأول ذكرنا ترجمة المصنف أحمد بن علي بن مشرف الأحسائي، وبعده مباشرة بينا بعض الشبه المتعلقة بنسبة هذه القصيدة لصاحبها، ثم في المجلس الثاني شرعنا في بيان القصيدة، فشرحنا البيت الأول وهو قوله: يقول راجي الصمد ابن علي أحمد، وبينا ما فيه من المعاني، ثم شرعنا في البيت الثاني وشرحنا منه شطرا وتوقفنا، هو قوله: حمدا لمن هداني يرحمك الله. وبينا هنا تعريف الحمد والفرق بينه وبين الشكر والمدح وغير ذلك من الفوائد، وبينا أظن بعد ذلك توقفنا والله أعلم عند هذه الكلمة: حمدا لمن هداني. كلمة هداني لم نبينها. نعم، حمدا لمن هداني، الذي هداه هو الله تبارك وتعالى، فالله عز وجل يهدي من يشاء، والمراد بالهداية الإرشاد بلطف، واضح؟ هذه الهداية ليس مجرد الإرشاد، وإنما الإرشاد بلطف. ومنهم من يقول الهداية لغة الإرشاد، وشرعا الإرشاد بلطف. والهداية الشرعية يقسمها العلماء إلى قسمين، وفي الحقيقة ليس المقام مقام التفصيل في معنى الهداية، لأنني ذكرتها في مجالس كثيرة وفي مقامات متعددة، لكن أبين ما تيسر. الهداية نوعان: هداية توفيق وهداية هداية دلالة وإرشاد. هداية التوفيق هي خاصة بالله وحده، أما هداية الدلالة والإرشاد فيشترك فيها مع الله الرسل والأنبياء والصالحون وغير ذلك. ولهذا أثبت الله عز وجل لنبيه في القرآن أنه يهدي، فقال عز وجل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فرسول الله يهدي، يعني ماذا؟ يدلك ويرشدك ويوجهك. ثم التوبة والتوفيق هذا خاص بالله وحده. كذلك الصالحون يهدون ويوجهون الناس، ولكن توبتهم وثبوتهم هو من الله تبارك وتعالى، وأنتم تلاحظون ذلك. ففي القسم الأستاذ يقول: اتقوا الله، ويقول: صلوا، ويقول: لا تسبوا، ويقول: لا تغتابوا. الأستاذ يقول هذا، ولكن قليل من يستجيب، وليس كل القسم. الأستاذ يبين، الأستاذ يرشد. الهداية التامة الكاملة هي من الله تبارك وتعالى، ولن تأتي الهداية التوفيقية إلا بعد الهداية الدلالية والإرشادية. طبعا هذا فيما يخص هذه الكلمة: حمدا لمن هداني. ولا أريد أن أطيل أكثر حتى لا نستغرق وقتا على حساب معاني القصيدة. هداه لماذا وبماذا؟ بالنطق والبيان. الباء هنا يمكن أن تكون حمدا لمن هداني بسبب النطق إلى هذا الأمر وإلى هذه القصيدة، ويمكن أن تكون بمعنى لي، فيصير المعنى حمدا لمن هداني للنطق والبيان، أي أن الذي وفقه كي ينطق وكي يبين هو الله عز وجل. أما على يعني ظاهر البيت حمدا لمن هداني بالنطق، يعني بنطق ما سأقول من الكلام وهي القصيدة كلها، واضح. والنطق مصدر نطق، إذا لفظ بصوت وحروف تعرف بها المعنى، هذا معنى النطق. نطق أي تلفظ بصوت، هذا الصوت تضمن حروفا به أو بها تعرف المعاني، هذا معنى النطق. والبيان، البيان في اللغة الإيضاح والكشف والظهور، هذه كلها مرادفات للبيان. وأما اصطلاحا فيطلق على أمرين، الأمر الأول الفصاحة، نقول فلان بين كلامه أي فصيح، والله عز وجل ذكر ذلك في قوله عز وجل علمه البيان، والمراد بالبيان هنا الفصاحة، علمه البيان أي الفصاحة في إيصال المعنى وفي الكلام، هذا المعنى الأول. وكذلك يشهد لهذا المعنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الشعر لحكمة وإن من البيان لسحرا، وإن من البيان أي إن من الفصاحة لسحرا أي سحر للأسماع، فكثير من الناس يتأثر بالسماع، ليس مطلق الكلام وإنما الكلام الفصيح هو الذي يؤثر في السماع، أما مطلق الكلام فقد لا يؤثر. المعنى الأول هذا هو النطق بمعنى أو البيان بمعنى الفصاحة. أما المعنى الثاني وهو الشرح والإيضاح، وهو الذي أراده الله عز وجل في قوله ثم إن علينا بيانه، أي على القرآن الكريم، ثم إن علينا أي على هذا القرآن بيانه أي شرحه، واضح. هذا المعنى الثاني. والبيان هذه اللفظة تطلق كذلك على كلام الله، فمن أسماء القرآن المتعددة البيان، فالقرآن له أسماء كثيرة، أسماء كثيرة، يسمى بالقرآن والفرقان والبرهان والنور والحق والشفاء وغير هذا، ومن بين الأسماء البيان. ودليل هذا قوله تبارك وتعالى هذا بيان للناس، هذا يعني القرآن بيان للناس، فهو يبين للناس أمر دينهم ودنياهم. والمعنى الإجمالي لهذا البيت أن الناظم هنا حمد ربه عز وجل، لماذا؟ على أن هداه وأرشده للحق ومعرفة الطريق المستقيم، وكذلك هو يحمد الله عز وجل لأنه وفقه للنطق، والنطق نعمة عظيمة يا جماعة، ولهذا لن تجد عالما شرعيا أبكم، لن تجد، تجد عالما شرعيا أعمى، هم كثر من زمن رسول الله إلى يومنا، فمن المتأخرين ابن باز، نعم من المتأخرين تجده أعمى، إلا أن بصيرته التي هي عين قلبه ونور القلب قوية جدا، ولرب أعمى أفضل من كثير من المبصرين، فالمراد حينئذ أن العبرة ليس بعمل عين وإنما بعمل قلب عياذا بالله. والنطق من النعم العظيمة، ولهذا اختصه الله عز وجل عندما أقسم على أن الرزق مكتوب وأنه في السماء، قال عز وجل: فورب السماء والأرض إنه لحق، هذا هو الشاهد، إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فاختص النطق بالتشبيه هنا من دون غيره، فالنطق أمر عظيم، ولهذا حمد المصنف ربه عليه، وكذلك حمده للفصاحة. والفصاحة لا يوفق إليها كل الناس، بل طائفة فقط هم الذين يوفقون للفصاحة، والفصاحة سلاح ذو حدين، قد تكون لك فتنفع بها نفسك وتنفع بها خلق الله وتزيد بها الأجر لك وتمحي بها الوزر عليك بهذه الفصاحة فتوصل المعاني. عليكم السلام، تفضل. فتوصل المعاني التي تريدها إلى قلوب الناس وتهدي بها الناس بالفصاحة، هذا إذا استعملتها في السلاح الإيجابي. أما السلاح السلبي فقد تكون الفصاحة وبالا عليك، ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من المتشدقين الذين يتصنعون الكلام والذين يتكلفون الكلام، هؤلاء المتشدقون. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من رجل سيكون في هذا الزمان من باب الوصف إلا فهم كثر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم منافق عليم اللسان يجادل بالقرآن، تجده إماما يمتطي منبرا ويدعو الناس وله شعبية، إلا أنه يدعوهم إلى ماذا؟ إلى الباطل، ويدعوهم إلى الشر. فهذا هو المنافق الذي هو عليم اللسان. والناظم معلوم عند من ترجم له ومن قرأ ترجمته أنه كان ضريرا، المؤلف كان أعمى البصر، ولهذا حمد الله عز وجل على ماذا؟ على ما عوضه من نعمة هي أعظم من نعمة البصر بالنسبة له، وهي نعمة النطق ونعمة الفصاحة رحمه الله تعالى. وحمده أيضا أن هداه، حمدا لمن هداني. فهذه الكلمة هداني تشمل الهدايتين، الهداية التوفيقية والهداية الدلالية الإرشادية. ثم قال بعد ذلك في البيت الثالث: وأشرف الصلاة من واهب الصلاة. قوله أشرف من الشرف، والشرف في اللغة العربية هو المكان المرتفع، ولهذا تقول أشرفت على كذا، أي ارتفعت عليه. وفي الأحاديث تجدون أشرف علينا رسول الله، أي ظهر لنا من حجرته وطلع. فأشرف من الشرف معناها العلو. والمراد هنا بأشرف الصلاة أي أعلى الصلوات منزلة، وأفضل الصلوات اجعلها يا ربي في حق نبيك صلى الله عليه وسلم. قوله الصلاة، الصلاة في اللغة معناه الدعاء، الصلاة في اللغة معناه الدعاء، ويشهد لهذا كلام الله وسنة رسول الله وكلام العرب، أما كلام الله فقوله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وصل عليهم أي ادعو لهم. هذا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كثير، من بينه قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على آل أبي أوفى. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا دعاك أخوك فأجب، فإن كنت مفطرا فكل، وإن كنت صائما فصلي، وإن كنت صائما فصلي، أي ادعو له، لأنه ماذا؟ عزمك وأحسن إليك. هذا من كلام رسول الله. ومن كلام العرب كثير، من بين ذلك قول الشاعر وهو الأعشى: تقول ابنتي وقد قربت مرتحلا، يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع، عليك مثل الذي صليت فاغتمضي عينا فإن لجنب المرء مضطجعا. قال لها: عليك مثل الذي صليت. عندما دعت هي له وقالت: جنب أبي الأوصاب، عن المشاكل والأمراض والوجع، قال لها: عليك مثل الذي صليت، أي دعوت. فالصلاة لغة هي الدعاء. وأما فقها فالصلاة هي العبادة المعروفة التي نفعلها نحن يوميا، والتي يعرفها الفقهاء بأنها عبادة مخصوصة تشتمل على أقوال وأفعال مخصوصة، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. تحريمها التكبير أي قولك الله أكبر، تكبيرة الإحرام، وتحليلها التسليم أي قولك السلام عليكم، أي أنك إذا قلت الله أكبر معنى ذلك حرمت كل شيء هو خارج الصلاة أن يكون في هذه الصلاة، وإذا قلت السلام عليكم معنى هذا أنك حللت كل شيء كنت تريده وتفعله من حلال خارج الصلاة أن تفعل. أما الصلاة على رسول الله فما معناها؟ الصلاة على رسول الله هي ثلاثة أنواع: صلاة الله على رسوله، وصلاة الناس على رسول الله، وصلاة الملائكة على رسول الله. وهذه كلها، هذه الأنواع الثلاثة جمعها الله عز وجل في قوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فبين أنه عز وجل هو يصلي على رسول الله، وأن الملائكة تصلي على رسول الله، وأن المؤمنين يصلون، فهو أمر ينبغي عليهم أن يمتثلوه. وكذلك هنالك نوع آخر من الصلاة، وهي ليست على رسول الله، وإنما الصلاة على المؤمنين. والصلاة على المؤمنين ثلاثة أنواع كذلك: صلاة الله على المؤمنين، وصلاة الملائكة على المؤمنين، وصلاة رسول الله على المؤمنين. أما دليل صلاة الله وملائكته على المؤمنين فهي قول الله عز وجل: هو الذي يصلي عليكم وملائكته، هو الذي يصلي عليكم وملائكته. نعم. هذا نعم، لا تجعل الصلاة على غير رسول الله على سبيل العادة والدوام، لا ينبغي، وإنما الصلاة على سبيل العادة والدوام عند كل ذكر لصاحبها هي في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده. يعني إذا ذكرت أبا بكر يجوز لي أن أقول أبو بكر صلى الله عليه، يجوز، ولكن ليس على سبيل التخصيص، ليس على سبيل التخصيص. والأولى في هذا كله هدي سلفنا الصالح، هذا هو الأولى. هل صلى سلفنا الصالح على غير رسول الله على سبيل الدوام؟ لا، وإنما صلوا فقط على رسول الله، وبالتالي نقتصر على ما اقتصروا عليه ولا نزيد. فإن هدي السلف من الصحابة والتابعين، عليكم السلام، هدي السلف من الصحابة والتابعين شرط أساسي في ديننا، فلزومه عصمة، والابتعاد عنه مزلة، ولو كان البعد قيد أنملة. فهدي السلف لا بد من أن يتمسك به. نبدأ الآن في بيان المعنى. أما صلاة الله، صلاة الله على رسوله، معناها ثناؤه عز وجل عليه صلى الله عليه وسلم في بين الملائكة، في الملأ الأعلى، بين الملائكة، السلام ورحمة الله. واضح، هذا معنى صلى الله على محمد، أي أثنى عليه وعظمه وبجله بين الملائكة، هذه صلاة الله على نبيه. أما صلاة الملائكة وصلاة الناس على رسول الله هي طلب زيادة الثناء من الله على رسوله في الملائكة. يعني ترون الآن كم من إنسان يقول كم من مرة في اليوم اللهم صل على رسول الله، ولكن لا يدري معناها، إنما يتلفظها فقط. واضح، عليكم السلام. لهذا لا بد من فقه هذه الأمور. إذا قلت صلى الله على محمد معناها أنه أثنى عليه وعظمه وبجله بين الملائكة، وعندما تقول يصلي المؤمنون على رسول الله معناه أنهم يطلبون من الله أن يزيد في ثنائه وتعظيمه لرسول الله بين الملائكة. وكذلك بالنسبة للملائكة في قوله مثلا عز وجل وملائكته يصلون. واضح، هذا معنى الصلاة. والذي أشار إلى هذا المعنى من العلماء والسلف أبو العالية رحمه الله، وكذلك هو قول الإمام ابن كثير في تفسيره، فقد قال صلاة الله ثناؤه عند الملائكة. قول المصنف وأشرف الصلاة من واهبي، وهب يهب، فهو واهب إذا أهدى. أقول لك وهبت لك كذا، أي أهديت لك كذا، هذا معنى الوهب. والمراد هنا الله عز وجل، فهو الوهاب، وهو اسمه الوهاب. أما الواهب فهو صفة له وإخبار، وأما الوهاب فهو اسمه. فإذا أردنا أن نسمي إنسانا وننسبه إلى هذا الاسم فنقول عبد الوهاب وليس عبد الواهب، يجوز، ويجوز أن نناديه وهاب من دون عبد، لأنها أو لأنه اسم تعلق وتخلق. نعم، والله عز وجل بيّن أن هذا من أسمائه، فقال وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وقال عز وجل أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. قوله الصلات، هذا عندنا الصلاة وعندنا الصلات، جناس في اللغة العربية، طيب، الصلاة والصلات، المراد بالصلات جمع صلة، وهي الرابط من واهب الصلات، أي واهب ماذا؟ الروابط. ماذا يسمى هذا؟ يسمى براعة الاستهلال. هذا يسمى براعة الاستهلال، أي أن المؤلف أشار في المقدمة إلى ماذا سيتكلم، وهي العلائق التي ستكون بين الناس من صداقة ومحبة وغير ذلك، فأشار إليها هنا. نعم، هو براعة الاستهلال ما تعرفها؟ هي أن يقول المؤلف أو الخطيب أو الكاتب أو الناظم أن يقول في المقدمة ما يوحي به إلى المضمون. هنا قال من واهب الصلات، أي مهدي الروابط التي ستكون بين الناس، والعلاقات بين الناس مختلفة كما سيأتي بيانها، ومنها ما هو نسبي كعلاقة الأمومة وعلاقة الأبوة وعلاقة البنوة وعلاقة الأخوة وعلاقة العمومة وعلاقة الخؤولة. العلاقة التي بينك وبين خالك تسمى الخؤولة، واضح؟ إذن هذا هو البيت الثالث. فالمصنف ماذا صنع؟ صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، طلب من الله ليس مجرد الصلاة بل أعلى الصلوات، ولهذا قال أشرف الصلاة. صلى على الله عز وجل الذي أعطى لنا هذه العلائق وهذه العلاقات بيننا وبين من نحب، فالذي وهبها لنا هو الذي يصلي على رسول الله بدعاء من هذا المصنف رحمة الله عليه. وأظننا نقتصر على هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.